ما حكم اكتساب الجنسيات الأجنبية؟ يعني واحد يأخذ جنسية أمريكية ما يجوز. وصحيح أن الشيخ السبيل ألف رسالة طيبة طلبت منه هيئة كبار هيئة العلماء طلبوا منه أو المجمع الفعال المهم طلبوا منه أن يكتب في هذا، فكتب كتابة طيبة. ولا يجوز أولئك الذين أحيا الله بصائرهم في ضيق، أولئك في ضيق لأنها تجري عليهم الأحكام، تجري عليهم الأحكام ماذا الطاغوتية الكفرية والقوانين الكفرية، فربما ولده لا يملكه وابنته لا يملكها، وامرأته تستطيع أن تخرجه من البيت، تخرجه من البيت، تتصل بالشرطة. واحد حصل بينه وبين امرأة خصام، اتصلت بالشرطة أنذروا، ثم خصام آخر اتصلت بالشرطة أنذروا، وبعد ثالث من بعدها لا يخرجوه من البيت، يخرجوه من البيت ويتركوا البيت لها. فصحيح يا أخوان أنظمة هنالك أن المتمسكين بدينهم في حرج وفي ضيق، في حرج وفي ضيق. والله المستعان، واحد طلق امرأته وارتدت بعدما طلقها، كانت أسلمت ثم طلقها وبعدها ارتدت، وله عليها ولد عمره 5 سنين، فهو متحير. أي تذكرها البدان مالك، ولكن ماذا يعمل؟ لا يستطيع أن يختطف ولده، سيمسكونه في المطار، ولا يستطيع يعني أن يترك ولده، ستنصر الولد، فهو عندها الولد، فأقول سيبقى من أجل أن نعم يتردد إلى الولد لعل الله يهدي الولد. والله المستعان. المهم أنهم في ضيق أصحاب الجنسيات المتمسكين بدينهم، هم في ضيق. والله المستعان.